ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. طيب، قال: من شرط صحتهما حمد الله، يعني يشترط بصحة الخطبة حمد الله. وقوله حمد الله، فالحمد ركن، يعني يشترط صحة الخطبة الحمد، فالحمد ركن، وكل ركن فهو شرط للصحة، وليس كل شرط للصحة يكون ركنا، لأن شرط الصحة عام. وقوله حمد الله، حمد مصدر مضاف، فيشمل أي حمد كان، سواء كان بلفظ الحمد لله أو بلفظ أحمد الله أو في لفظ نحمد الله، إن الحمد لله نحمده مثلا، وهو كذلك، فلا يتعين لفظ معين للحمد، فسواء حمد الله بلفظ أحمد الله أو الحمد لله أو نحمد الله ونحو ذلك، لكن الأفضل أن يكون بلفظ الحمد لله، يكون الحمد بلفظ الحمد لله، لأن ذلك هو الذي ورد في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل أثنى على نفسه كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إذن الأفضل أن يكون بلفظ الحمد لله. طيب، من شرط صحتها حمد الله. الدليل على اشتراط الحمد: أولا، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في خطبه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يحمد الله ويثني عليه، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا حكوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. وثانيا، أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجزم، مع أن هذا ورد في إيش؟ في البسملة، أن هذا ورد في البسملة. يقول مالك رحمه الله: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، حمد الله، الحمد تقدم لنا مرارا أنه وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من شرط صحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا بد من الصلاة، فلو أنه حمد الله وقرأ آية كما سيأتي ولكنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخطبة لا تصح. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرط لصحة الخطبة، وإذا لم تصح الخطبة لم تصح الجمعة، كذا ولا لا؟ نعم. الدليل على ذلك: الفقهاء ليس عندهم دليل يعني صريح في المسألة، ولكن هناك أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في يوم الجمعة. ومنها أيضا التعليل، قالوا: لأن كل عبادة تفتقر إلى ذكر الله فإنها تفتقر إلى ذكر رسوله، لأن ذكر الرسول وذكر الله عز وجل دائما يقترنان، فالتشهد أو الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كذلك أيضا في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فعللوا بهذا التعليل، وهو أن كل عبادة تفتقر إلى ذكر الله، يعني كل عبادة يكون من شرط صحتها ذكر الله، فلا بد أن يكون ذلك مقرونا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وضربوا لذلك مثلا بالأذان وبالشهادة في الدخول إلى الإسلام، ولكن هذا التعليل فيه نظر، يعني أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقال الوضوء على القول بوجوب التسمية يفتقر إلى ذكر الله، ولكن لا يفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تلازم. الذبح أو الذكاة أو الصيد يفتقر إلى ذكر الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ولا يفتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها شرط وهو المذهب، وقيل إنها واجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست شرطا، واختاره أيضا ابن القيم، وقد صرح بذلك في مقدمة النونية، وقال إنه لا يصح لأحد أن يخطب ولا يتشهد ولا أذان حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى يشهد أنه عبده ورسوله. طيب، والقول بوجوبها قول قوي، ولو لم يكن من ذلك إلا كون النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الصلاة عليه، وأيضا خطب المنقول من خطبه عليه الصلاة والسلام ومن خطب الصحابة أنه كان يفعل ذلك. طيب، في قول والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يتعين أن يظهر اسمه ويقول والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء إنه يتعين أن يظهر اسمه، فلا يكفي وصلى الله على نبينا، بل لا بد أن يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولكن الصواب أن ذلك ليس شرطا، لأنه أمر معلوم. قال وقراءة آية، فمن شرط صحة الخطبة أن يقرأ آية، وقراءة آية يكون في كل خطبة، ليس في مجموع الخطبتين وإنما في كل خطبة، فلا بد في الخطبة الأولى أن يقرأ آية، ولا بد في الخطبة الثانية من قراءة آية، فلو اقتصر على قراءة آية في الخطبة الأولى دون الثانية أو في الثانية دون الأولى لم تصح، فلا بد من قراءة الآية. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقرأ آية ويذكر الناس، وكذلك حديث أم هشام ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة. قال وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على قراءة الآيات. وأيضا قالوا إن المقصود من خطبة الجمعة هو الموعظة، المقصود من خطبة الجمعة التذكير والوعظ، ولا واعظ أعظم من القرآن الكريم، أعظم واعظ وأشد واعظ هو القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال عز وجل في سورة النساء إن الله لعما أن يعظكم به، فلا واعظ ولا زاجر أعظم من القرآن الكريم. والقول الثاني أن قراءة الآية لا تجب، أنه لا يجب قراءة الآية، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، اختاره الموفق رحمه الله على أنه لا تجب قراءة الآية، أولا قالوا إنه لا دليل على ذلك، وثانيا قالوا إن المقصود من الخطبة الموعظة، والموعظة تحصل بغير القرآن، وهذا القول وإن كان له حظ من النظر وقوي من حيث التعليل، لكن لا ريب أن الاحتياط أن لا يغفل ذكر الآية في الخطبة، أولا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم رحمه الله أوجب قراءة الآية. طيب، إذا قلنا بأن قراءة الآية أنه شرط لصحة الخطبة، فلا بد أن تكون الآية مما يستقل بالمعنى، قراءة آية تستقل بالمعنى، فلو قرأ مثلا ثم نظر أو قرأ ثم عبس وبصر مما لا يستقل بالمعنى فإنه لا يصح، لأن المقصود من قراءة الآية التذكير والموعظة، والآية التي لا تستقل بالمعنى لا يحصل بها التذكير ولا يحصل بها ماذا؟ الوعظ، لا يحصل بها التذكير ولا يحصل بها الوعظ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والوصية بتقوى الله عز وجل، يعني من شرط صحتها أيضا صحة الجمعة خطبة الجمعة الوصية بتقوى الله عز وجل، بأن يوصي الخطيب الناس بتقوى الله. وهل يشترط في الوصية أن يكون بلفظ الوصية بأن يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أو ما قام مقامها مما دل عليها كقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلزموا أمر دينكم، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله، أو ما أشبه ذلك؟ الجواب الثاني، لا يشترط في الوصية، الوصية بتقوى الله، لا يشترط أن يكون بلفظ الوصية. فلو قال عباد الله اتقوا الله ولم يقل أوصيكم بتقوى الله، فإن ذلك فإنه يصح، لأن المقصود هو إيش؟ الحث على التقوى. وقوله الوصية بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي أساس الأمر، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله من أعظم الأمور، لأن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل فقد صلح أمر دينه ودنياه. والتقوى كما هو معلوم لكم يجمعها جماع التقوى فعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه، أن يقوم العبد بفعل ما أمر الله عز وجل به، وأن يدع ما إيش نهاه عنه أو نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلماء كما مر بنا كثيرا اختلفوا في تفسير التقوى، فمنهم من قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومنهم من قال التقوى جماعها ألا يفقدك، يعني ربك عز وجل ألا يفقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. وقال بعضهم في معنى التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول مالك رحمه الله وحضور العدد المشترط، يعني من شرط صحة خطبة الجمعة حضور العدد المشترط. بأي شيء؟ حضوره لأركان الخطبة، يعني أن يحضر أركان الخطبة الأربعة، وهي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والموعظة. هذه أركان الخطبة، خطبة الجمعة لها أركان أربعة: الحمد حمد الله، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث قراءة الآية، والرابع الوصية بتقوى الله، الموعظة والوصية بتقوى الله عز وجل. واضح؟ فلا بد أن يحضر العدد المشترط. فلو فرضنا أن الخطيب خطب وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انفض 20 أثناء الخطبة ولم يحضروا الآية ولا الوصية بتقوى الله عز وجل، ثم رجعوا عند الصلاة، فهل تصح الخطبة؟ يقول لا تصح الخطبة، لا بد أن يحضر العدد المشترط أركان الخطبة. ولكن الصواب أن ذلك ليس شرطا، أولا من حيث اشتراط العدد المذكور، وأيضا من حيث ماذا؟ اشتراط حضور الأركان. أيضا يشترط لصحة خطبة الجمعة الموالاة بين الخطبتين، فلا يفرق بينهما، لا يفرق بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، فلا بد من الموالاة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى مقدار الجلوس الذي يجلسه الخطيب بين الخطبتين، وأن من العلماء من يرى أنه بمقدار قل هو الله أحد، ومنهم من قال بمقدار أنت أن يمس الأرض إلى غير ذلك. وأيضا من شروط صحة الخطبتين أن يكون في الوقت، يكون في الوقت، فلو خطب قبل دخول الوقت فإن الخطبة لا تصح. فلو مثلا إذا قلنا إن الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال فخطب قبل الزوال فلا تصح الجمعة، إذا لابد أن تكون الخطبة أو أن تكون الخطبتان في الوقت. يقول مالك رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة، يعني لا يشترط لصحة الخطبتين الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فلو خطب وهو جنب أو خطب وهو محدث فإن الخطبة صحيحة. وهذا يعني عدم اشتراط الطهارة للخطبتين يعني قد يكون معارضا لما سبق من قولهم وقراءة آية. سبق أن المؤلف رحمه الله قال من شرط صحة الجمعة قراءة آية، وهنا يقول لا يشترط لهما الطهارة. ومن المعلوم أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لقراءة القرآن، وأن الجنب لا يقرأ القرآن، فظاهر قوله ولا يشترط لهما الطهارة ظاهر أنه يقرأ ولو كان جنبا، مع أنه سيقرأ آية، وهذا مخالف لما تقدم، بل مخالف لقاعدة المذهب. ولكن الفقهاء رحمه الله مع ذلك خالفوا وقالوا يقرأ الآية ولو كان جنبا، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وأننا إذا قلنا باشتراط قراءة الآية فلا بد من الطهارة على الأقل من الحدث الأكبر، لأنه إذا قرأ الآية وهو محدث حدث أكبر فقد خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحجزه شيء إلا جنابه، فيكون عامل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ولذلك نقول إن الطهارة من الحدث الأكبر، إن طهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الخطبة إذا قلنا باشتراط الآية. ثم أيضا هنا إشكال آخر، وهو أنه إذا قلنا إنه لا يشترط الطهارة من الحدث الأكبر وخطب وهو محدث حدث أكبر، فسوف تحصل إحدى مفسدتين: إما أن يؤخر الناس في مسألة الصلاة، لأن من المعلوم أن الصلاة لا بد لها من الطهارة، فإذا فرغ من الخطبة أو من الخطبتين ذهب يغتسل وحبس الناس، وإما أن يقال إنه كما سيأتي إنه لا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة يخطب غيره، فحينئذ أيضا مفسدة أخرى وهي فوات الجمعة بالنسبة له، فوات الجمعة بالنسبة له. فحقيقة القول بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر يعني يترتب عليه إحدى مفسدتين: إما حبس الناس، يعني هذا سوف يذهب يغتسل والناس محبوسون بانتظاره، وإما أن يقال إن الناس لا ينحبسون ويتقدم أحد من الجماعة أو من المصلين ويصلي بهم، حين تأتي مفسدة أخرى وهي فوت ماذا؟ فوت الجمعة، يعني ربما فاتته الجمعة فيأتي ربما هذا الرجل الذي خطب صلى بالناس ربما تكون صلاته خفيفة فلا يتمكن من إدراك صلاة الجمعة. إذن نقول عدم اشتراط الطهارة، عدم اشتراط الطهارة من الحدثين قول ضعيف، والصواب على أقل الأحوال اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر، أنه لا بد من الحدث الأكبر. يقول المؤلف رحمه الله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.